أن ترد إليهم غنائمهم وأموالهم ونسائهم، فأخبرناهم أن لكم أحد الأمرين، إما تختارون الأولاد والنساء وإما أن تختارون الغنائم. فقالوا لا نختار النساء، فأنا قد سمحت بنصيبي وصيب بنيشين. فقالوا يا رسول الله ونحن مثلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم واحدة واثنين منكم بهذا، ما أدري عن الباقين، ولكن عرفاءكم كل قبيلة معروف لها واحد رئيس، رؤساكم يجيبوا لي الخبر من سمحهم من لم يسمح. فتفرقوا واجتمعوا، وكل عريف سأل كل فرد من أفراده من ما أنهم سمحوا لهم بنسائهم. فجاءوا الرسول مدام أنهم أخذوا من العدو وجمعوها ولا قسموها، ما هي ملك لأحد، هذه من مال الله ما هي ملك الواحد، فإذا قسمت وتبان كل واحد نصيبه فهو ملكه ملك نصيبه، وقبل ذلك لا، هذه مدام ما قسمت هي مجموعة للمجموعة كلهم، لكن ما يملك واحد شيء معين إلا بعد القسمة. نعم. وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها. مبارك الله عليك. سبحانك اللهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله واتوب إليه.